والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا إن شاء الله تعالى وبتوفيقه تذكرة بالصلاة. والصلاة لها فضل عظيم ومن فضلها أنها أحد أركان الإسلام الخمسة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الدين، وكما وصفها بأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والصلاة أمر الله تعالى بها وبأدائها في القرآن بلفظ: وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة أمر يشعر بأن الصلاة كأنها بنيان، ولا بد من الاهتمام ببنائه وإقامته، وإلا فكثير من الناس يصلون ولا يقيمون صلاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من هؤلاء بعد أن صلى صلاة غير مقامة، يعني صلاة لا تصلح، قال: صل فإنك لم تصلي. فكثير من الناس يصلون ولا يصلون، وذلك لأنهم لا يؤدون الصلاة بحقها، ولا يقيمون الصلاة كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. ومن فضل الصلاة أن الله عز وجل فرضها في السماوات العلى في أعظم موقف حظي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقف المعراج، حيث عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. وهناك فرض الله الصلاة 50 في اليوم والليلة، فلا يزال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف عن أمته حتى صارت 5 في العمل و50 في الأجر، فيؤدي العبد 5 صلوات في اليوم والليلة، ويقضي له الله تعالى بثواب 50 صلاة. ومن فضل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرة: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. ومن فضلها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا الوضوء هو مقدمة الصلاة التي لا تصح إلا به. وكثرة الخطى إلى المساجد وهي موضع أداء الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تعلق القلب بالصلاة القابلة بعد أداء الصلاة الحاضرة. هذا يكفر الله به ويمحو الخطايا ويرفع الدرجات. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عدد هذه الثلاثة: فذلكم الرباط. ومن فضلها أيضا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أرأيتم، يعني أخبروني، لو أن نهرا بباب أحدكم، أي على باب بيته، قريب من مسكنه، لا يجد مشقة في الوصول إليه، فأداء الصلاة سهل، أداؤها سهل جدا وميسور ولا مشقة فيه. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات كما يؤدي المصلي الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من درنه شيء؟ أي هل يبقى على جسمه وسخ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5، أي كأن من أدى الصلوات 5 وأقامها كما يحب ربنا ويرضى كالذي اغتسل في اليوم 5 مرات من وسخه ودرنه، لا يبقى من ذنوب المصلي شيء كما لا يبقى من وسخ المتوسخ شيء إذا اغتسل 5 مرات كل يوم. وفضل الصلاة فضل عظيم وفضل كريم، مهما قلنا فيه لن نوفيها حقها وقدرها، ولكن تكفي هذه الإشارة فهذا خير كثير. ويكفي أن الصلاة لقاء مع الرب الأعلى سبحانه وتعالى بتحديد مواعيدنا، نحن الذين نحدد الموعد، ونحن الذين نحدد المكان، كما قال القائل: حسب نفسي عزا أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد، رب هو في قدسه الأعز، ولكن أنا متى ألقى وأين أحب؟ يكفيني عزا أني عبد لله سبحانه وتعالى يحتفي بي الله عز وجل ويعد لي النزل ويهيئ لي الإكرام بغير مواعيد منه هو سبحانه، ولكن أنا الذي كعبد، أنا العبد أحدد الموعد، هو في قدسه الأعز سبحانه، ولكن أنا العبد متى ألقى في المكان الذي أحبه وفي الموعد الذي أحدده ألاقي ربي عز وجل. وذلك بالصلاة أو الدعاء عموما، والصلاة من الدعاء. فالله تعالى جعل الصلوات المفروضة على المؤمنين كتابا موقوتا لها مواقيت معينة، ولكن الذي صلى في أول الوقت وهذا أفضل شيء الله تعالى يحتفل به، والذي حبسه عذر فتأخر عن الجماعة الأولى وذهب ليصلي في مسجد كذا أو في مسجد كذا أو في مسجد كذا أو في أرض كذا، فهذا كله يحدده العبد، والله تعالى يحتفل بقدوم العبد إليه في أي مكان وفي أي موعد، وهذا من تيسير الله تعالى وتكريمه للصلاة ولمؤدي الصلاة. المصلي ينبغي أن يكرم وينبغي أن يحفظ وألا يهان. أحد الصحابة أذكر أنه سيدنا علي رضي الله عنه طلب خادما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هناك غلامان فيهما فلان يصلي، يعني منهما واحد هذا مصلي، غلمان صغار فيهما فلان يصلي، خذه ولا تضربه فإنه يصلي، خذه يخدمك ولا تضربه، لأن الخادم يخطئ، يخالف أحيانا أوامر سيده أو مخدومه أو يقصر في واجبه مما يستدعي ضربه أو يستحق به العقوبة، فينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الخادم أو الغلام. لماذا؟ لأنه يصلي. فالوجه الذي يسجد لله عز وجل ويركع لله تبارك وتعالى لا بد أن يكرم. والصلاة لما كانت عمود الدين ولما كانت بهذه المنزلة الرفيعة كان ولا بد من تحديد هيئة معينة تؤدى بها، فبعث الله للرسالة سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة ما أدى أن صلى لله تعالى عبادة لله وتعليما للأمة، فصلى عليه الصلاة والسلام على الطريقة التي شرعها الله عز وجل ونادى على الأمة قائلا: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ذات يوم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أمام الناس والناس من ورائه صفوف للصلاة، يقف على المنبر وكان منبره درجتين يوقف عليهما، إحداهما للصعود والأخرى للوقوف والثالثة للجلوس عليها في جلسة الاستراحة بين الخطبتين، فوقف على الدرجة الثانية ووجهه تجاه القبلة، وذلك ليراه الناس من بعد، حيث يكون رفيعا وعاليا يراه الناس من بعد. صعد على المنبر ووجهه إلى القبلة وكبر وصلى بالناس حتى إذا ركع وسجد رجع القهقرى، أي رجع إلى الوراء بظهره، فركع وسجد على الأرض ثم قام وصعد المنبر في الركعة الثانية وصلى على المنبر، ثم يرجع ويركع ويسجد تحت المنبر، وهكذا، وذلك ليعلم الناس كيفية الصلاة. ذات يوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليؤم الناس في فريضة من الفرائض، وهو يحمل بنت ابنته السيدة أمامة بنت السيدة زينب رضي الله تعالى عنهما، يحملها على عاتقه ويكبر ويصلي بالناس إماما، فإذا ما ركع أو سجد وضع ابنته على الأرض وركع وسجد، فإذا قام للركعة التالية رفعها وحملها، فإذا ما ركع وسجد وضعها على الأرض، وهكذا. ذلك ليعلم الناس أنه يجوز للمصلي أن يحمل الطفل أو أن يحمل الشيء الذي يضطر إلى حمله ما دام طاهرا. وإذا ما جاز ذلك للإمام جاز للمأموم، وإذا ما جاز ذلك للرجال فهو للنساء من باب الأولى، حيث إن المرأة تضطر إلى هذا كثيرا لبكاء طفلها أو لحاجة طفلها إليها، فتضطر إلى حمل الطفل في الصلاة، وهذا لا مانع منه. الله تبارك وتعالى يجري عليه النسيان في الصلاة ذات مرة، فيصلي الصلاة الرباعية 5 ركعات ثم يسجد للسهو، وذات مرة أخرى يصلي الرباعية 2 ركعات فقط، ويسلم ويسلم الصحابة، فيقول رجل اسمه ذو اليدين لأن يديه كانتا طويلتين، قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قائلا: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فعلا صلينا 2 ركعات فقط، أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وزاد 2 ركعات والصحابة من ورائه، وسجد للسهو بعد ذلك. ذات يوم يلبس عليه القرآن في القراءة فينسى آية، وبعد أن صلى قال: أليس فيكم أبي بن كعب، يعني وهو من حفظة القرآن ومن كتبة الوحي؟ قالوا: بلى. قال: لم لم تستفتح علي؟ قال رضي الله عنه: ظننت أنها نسخت، أو بلفظ قريب من هذا. إذن كل هذه الحوادث تشعرنا إلى أي حد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الصلاة، لذا تأثروا به. فمن بعده يأتي سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ويدعو بوضوء، يعني يطلب ماء للوضوء، ويطلب وضوءا ويتوضأ أمام التابعين وأمام الناس، ويقول: أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ذات يوم يتوضأ ويصلي بالناس 2 ركعات ويقول: أصلي بكم أو أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد مثل ذلك عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فكان هذا دأب الصحابة، وهو تبليغ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه لمن بعدهم كما تعلموه منه عليه الصلاة والسلام. والصلاة عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فالتكبير هو بداية الصلاة وفاتحتها، والتسليم هو ختام الصلاة، فمن سلم فقد انقضت صلاته. تبدأ الصلاة بتكبيرة واجبة بعد نية خالصة. المصلي قبل أن يبدأ في صلاته يستحضر نيته في قلبه وليس على لسانه، ويذكر أنه ماذا سيصلي: ظهرا أم عصرا، 4 أم 2 إن كان في سفر أو في إقامة، سنة أم فريضة؟ ماذا يصلي؟ يستحضر هذا كله وأنه سيصلي لله عز وجل ويخلص النية لله، كل ذلك في قلبه، ولا يلزم أن ينطق بكلمة إلا الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام، وهي الواجبة في الصلاة، وبها تستفتح الصلاة. بعد أن كبر رافعا يديه بمحازات رأسه تقريبا، بمحازات رأسه على أن تكون أطراف الأصابع إلى أعلى جهة السماء، وبطن الكفين إلى جهة القبلة، كوقفته تماما، هو يقف بطنه إلى القبلة وظهره إلى عكس القبلة، كذلك الكفان ساعة التكبير يرفعهما بمحاذات رأسه، بطن الكف إلى جهة القبلة وظهره إلى الخلف، وتنزل يداه من حالة الرفع عند التكبير على صدره مباشرة، اليمنى على اليسرى، بطن اليمنى على ظهر اليسرى على صدره، ويدعو بدعاء الاستفتاح المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكأن العبد يطلب من ربه أن يغسله وينظفه حتى يكون طاهرا في قلبه وداخله كما تطهر في خارجه بالاغتسال من الجنابة أو من الحدث الأكبر، والوضوء من الحدث الأصغر، فيكون طاهرا ظاهرا وباطنا. ويبدأ بعد دعاء الاستفتاح بقراءة سورة الفاتحة، إن كان منفردا قرأ في نفسه أي في سره، أو أسمع نفسه لا مانع، وإن كان إماما جهر في موضع الجهر وأسر في موضع السر، وإن كان مأموما قرأ مع إمامه الفاتحة آية بآية ونفسا بنفس، يقول مع الإمام في نفس واحد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مع الإمام، ولكنه يقرأها في سره أو في نفسه. ويستحب قراءة الفاتحة آية آية، يقف على رأس كل آية، ولا مانع من قراءة أكثر من آية في نفس واحد، كأن يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا جائز وذاك جائز، وبهما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. والفاتحة واجبة في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي صلاة ناقصة. بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن، سواء أكان سورة كاملة أم بعض سورة، وقال الفقهاء: لا يكفي إلا آية، يعني أقل ما يجزئ في هذه القراءة آية، وبعض الآية اختلفوا في جوازها، أن يقرأ نصف آية أو ثلث آية، إنما أقل شيء أن يقرأ آية، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فمن حفظ سورة قصيرة لا مانع أن يقرأ بها ولو في كل صلاته، ومن أحب سورة وقرأ بها في كل صلاته لا مانع وإن كان يحفظ غيرها. إن رجلا من الصحابة كان يصلي بأصحابه، فكان يبدأ قراءته بعد الفاتحة مباشرة بقل هو الله أحد، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، فقال له أصحابه: يا أخانا تقرأ السورة فلا تجدها كافية فتقرأ معها غيرها؟ يعني معنى ذلك أما أن تقرأ وتكتفي بهذه السورة فقط قل هو الله أحد، وإما أن تقرأ غيرها. فرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الرجل لما تفعل هذا؟ ليه بتقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة وتزيد عليها شيئا من القرآن؟ فقال يا رسول الله إني أحبها، هو يحب هذه السورة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، فلا مانع من لزوم سورة معينة ولو في الصلوات كلها إذا كان هذا عن حب لهذه السورة أو تكريم لها. بعد القراءة للفاتحة وما تيسر من القرآن يكبر المصلي رافعا يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، إلا أن التكبير هنا سنة، يكبر ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده بقليل ويركع حتى يستوي ظهره، يعني ظهره مع رجليه يمثل زاوية قائمة كده، يعني بحيث يكون ظهره مستويا. قالوا يعني لو وضع ماء على ظهره لا ينزل على الأرض، استوي. ويطمئن بعد ركوعه، هذه هيئة الركوع، ويكون وجهه مقابلا للأرض ولا يكون مقابلا لرجليه، ورأسه إلى جهة القبلة ووجهه إلى الأرض بمحاذاة الأرض، ونظره إلى مقدمة قدميه إلى أصابع رجلين، نظره بعد أن كان ينظر وهو واقف إلى موضع سجوده ينظر وهو راكع إلى أطراف قدميه، ويطمئن في ركوعه حتى يسبح 3 تسبيحات أو أكثر ويدعو بما شاء. فالركوع أقرب، يكون العبد فيه أقرب إلى الله من القيام، فيدعو الله تعالى بما شاء في الركوع، ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أو يزيد على ذلك. ثم يرفع من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده، أو يزيد عليها ربنا ولك الحمد، أو يزيد عليها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ويقف بعد ركوعه فترة يطمئن فيها، بحيث لو نظر إليه واحد وهو راكع يقول هذا راكع، ولو نظر إليه ناظر وهو قائم بعد الركوع يقول هذا قائم، لكن لو نظر إليه الناظر وما أدرك أن يصفه بوصف، لسه هيقول ده واقف راح راكع، ليه وقف تاني، لسه هيقول ده واقف سجد، لا يدركه الناظر بوصف معين، هذا يقال له صل فإنك لم تصل. فلا بد من الطمأنينة في الركوع وفي القيام بعد الركوع، سواء أوضع يديه كما كانتا في الفاتحة على صدره أم أرسلهما بجواره، هذا جائز وهذا جائز. ثم بعد ذلك، بعد اطمئنانه في القيام من القيام من الركوع أو في القيام من الركوع، يكبر الله أكبر ويسجد. ولو كان مأموما لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقولها الإمام جهرا ليسمعه المأمومون، ويزيد الإمام بعد ذلك ما شاء من زيادات، إنما المأموم يبدأ بقوله ربنا ولك الحمد، المأموم يقول ربنا ولك الحمد ويزيد ما شاء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره. يكبر بعد ذلك ويسجد. بحيث يكون ساجدا على سبعة أعظم أي سبع عظمات. رأسه اللي هي الجبهة مع الأنف هذا عظم واحد، الجبهة مع الأنف هذا عظم واحد، ويداه ثلاثة وركبتاه خمسة وبطون أصابع القدمين سبعة. هذه سبعة أعظم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نسجد عليها. ولا بد أن تكون الأنف أو أن يكون الأنف مع الجبهة حتى لا يسجد على رأسه، لما يسجد على جبهته وهي أعلى الوجه. ونظره إلى أنفه، ينظر إلى أنفه أثناء السجود، لا ينظر إلى أعلى رأسه أو وجهه، يعني خلي يجعل عينيه إلى أسفل. وكفاه على الأرض حول رأسه، كف من ناحية اليمين وكف من ناحية اليسار، أطراف الأصابع إلى القبلة وبطن الكف كله على الأرض مضمومة الأصابع. تكون الركبة هي التي على الأرض. المرأة تضم بطنها إلى فخذيها إلى رجليها، تضم نفسها في السجود وتلصق كل جزء فيها إلى الآخر، وذراعاها يضمان أيضا إلى جنبها، يعني الإيدين في الجنبين كده والبطن على الرجلين كله مع بعض، وذلك حفاظا عليها حتى إذا رآها رائن لا يرى شيئا منها. إنما الرجل يفرج ويوسع بين بطنه وفخذيه ورجليه ويجافي بين ذراعيه وجنبيه، خلي ذراعين بعيد عن الجنبين، إلا إذا كان مأموما فيضم نفسه بحيث لا يضيق على إخوانه في الصف. إنما المرأة في جميع أحوالها تضم نفسها في السجود بخلاف الرجل. والرجلان في السجود تكونان قائمتين على بطن الأصابع، كثير من الناس يجعل قدميه على ظهر الأصابع، الرجلين على ظهرهم كده، لا هذا خطأ، إنما السجود على الرجلين يكون على بطن أصابع الرجلين. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتخ، بلغتنا يعني بيفشخ أو يفتح جامد، يفتخ أصابع القدمين في السجود. وكما كان يبالغ في ذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان يجعل بقدر استطاعته أطراف أصابع القدمين إلى جهة القبلة، أطراف أصابع القدمين إلى جهة القبلة بقدر المستطاع. والقدمان تكونان متلاصقتين، قدم جنب القدم لا نفتح بينهما، هذا أثناء السجود. ونقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ولا مانع من زيادة أي ذكر وارد في السجود مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، أو نحو ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب في السجود الإكثار من الدعاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. وفي رواية فقمن أن يستجاب لكم، يعني حقيق وجدير أن يستجاب لكم لأنكم تدعون عن قرب أثناء السجود، عن قرب من الله سبحانه. بعد السجود نرفع مكبرين، طبعا ما فيش رفع يدين، لكن نرفع الجسم إلى الجلوس قائلين الله أكبر، ونجلس جلسة الإقعاء أو الافتراش، هذا جائز وهذا جائز. الإقعاء أن تظل القدمان كما كانتا أثناء السجود على حالتهم زي ما هم، ونجلس عليهما، ده اسمه إقعاء، وهذا الإقعاء جائز، أن تبقى القدمين، تبقى القدمان منصوبتين كما هما أثناء السجود، ونجلس فوقهما. وهناك إقعاء مكروه، لأنه مثل إقعاء الكلب، وذلك أن نفتح الرجلين زي ما هما برضو أثناء السجود، ولكن نجلس بين القدمين، نجلس على الأرض والقدمان منصوبتان كما كانتا أثناء السجود، كل الذي تغير أننا فرجنا بينهما وجلسنا بينهما على الأرض بالمقعدة. هذا الإقعاء مكروه لأن فيه تشبها بالكلاب، والله ينزهنا عن ذلك، ولقد كرمنا بني آدم. إنما الإقعاء فوق القدمين وهما منصوبتان كما كانت أثناء السجود فهذا جائز. أو الافتراش، وهو أن أفترش قدمي اليسرى تحتي وأجلس فوقها، والقدم اليمنى تظل منصوبة بجواري كما هي أثناء السجود. القدم اليسرى تفترش تحتي وأجلس عليها، ظهرها على الأرض وبطنها إلي أجلس عليها، والقدم اليمنى منصوبة بجواري جهة اليمين. وفي هذا الجلوس أقول بعد التكبير رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو أقول اللهم اغفر لي وعافني واهدني وارزقني، وأطمئن في جلوسي هذا، حتى إذا نظرني ناظر قال هذا جالس، وأمكنه أن يصفني بالجلوس، لابد من الاطمئنان في الجلسة بين السجدتين. ثم أكبر بدون رفع يدين أيضا، وأسجد سجدة أخرى لا ثالثة لها، اثنتان فقط، أسجد كما سجدت في المرة الأولى باطمئنان، ثم أرفع لأقوم للركعة الثانية، وكذلك لأقوم للركعة الرابعة، أقوم من سجودي وأجلس برضو إما بالإقعاء وإما بالافتراش، جلسة خفيفة بمقدار أخذ النفس، يعني جلسة يدوبك كده أستريح فيها ثم أقوم، واسمها جلسة الاستراحة، قبل الركعة الثانية وقبل الركعة الرابعة، ولا ذكر فيها، لا أقول سبحان ربي كذا ولا فيها شيء، ولا أكبر لها، إنما من سجودي وأجلس، وعند قيامي من جلوسي هذا اللي هي جلسة الاستراحة، عندما أقوم منها إلى القيام للركعة الثانية أقول الله أكبر وأنا أنتقل إلى القيام، وأبدأ الركعة الثانية كما صليت الركعة الثانية الأولى، كما صليت الركعة الأولى. بعد الركعة الثانية أجلس للتشهد الأخير أو للتشهد الأوسط. للتشهد الأخير في الركعة في صلاة الصبح مثلا، أو في صلاة السنن إذا كنت أصلي ركعتين، وفي صلاة القصر، في صلاة الخوف وما إلى ذلك، أجلس بعد الركعة الثانية. من السنة إذا كان الجلوس الأخير، إذا كان سأسلم بعد هذا التشهد كصلاة الصبح، أن أجلس جلوس التورك، وهو أن أجعل وركي الشمال على الأرض وقدم اليمنى كما هي في الافتراش، وأخرج قدم اليسرى من تحت رجلي اليمنى، أخرج القدم اليسرى من تحت الرجل اليمنى، وأجلس بورك الشمال على الأرض، هذا اسمه تورك. وكل هذه الجلسات الثلاثة هي من السنن، من استطاعها كان خيرا، ومن لم يستطعها فلا حرج أن يجلس كما يستطيع، ولكن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تعدلوا عن السنة إلا بعجز أو بجهل، يعني سنكون عاجز فعلا عن تطبيق السنة أو يجهلها، ما دمنا علمناها ونستطيع أداءها فلا نعدل عنها. نجلس للتشهد جلسة التورك ونقول بصيغة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهي أصح الصيغ، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه أصح الصيغ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال بغيرها من الصيغ الواردة بطريق صحيحة فلا مانع منها أيضا إن شاء الله. بعد هذا التشهد أختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد ذلك أستعيذ بالله من أربعة أمور خطيرة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. نستعيذ بالله من هذه الأربع، ثم بعد ذلك ندعو لأنفسنا ولمن شئنا من عباد الله بما شئنا من خير الدنيا والآخرة، فهذا الوقت وقت إجابة بعد التشهد وقبل التسليم، هذا مكان أو موضع من مواضع استجابة الدعاء. ثم نسلم تسليمة على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الشمال أخرى، السلام عليكم ورحمة الله، واليدان على الفخذ قريبا من الركبتين، اليسرى مبسوطة يعني مفرودة، واليمنى مثلها مبسوطة، وأصبع التشهد اللي هو السبابة، الصباع اللي بنلحس به الطعام ده بندوق به الطعام، هذا الأصبع أو هذه الأصبع مرفوعة إلى أعلى، والكف اليمين مبسوطة على رجل، أو نقبض الكف اليمنى ونرفع هذه الأصبع أيضا فقط، اليد اليمنى إما أن تكون مقبوضة أو مبسوطة، هذا جائز وهذا جائز، لكن الأصبع أصبع التشهد أو السبابة هذه نرفعها أثناء التشهد. وعند التسليم لا نقلب أيدينا إلى اليمين والشمال عند التسليم كما يفعل البعض، نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما الكفان كما هما على الرجلين أو على الفخذين عند الركبتين ثابتتان كما هما عند التسليم، لا نقلبهما. وإذا كان هذا التشهد تشهدا أوسط، يعني في صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، نقرأه إلى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم نكبر قائمين ونقوم للركعة الثالثة ونفعل فيها مثل الركعة الأولى والثانية وكذلك الركعة الرابعة، وقبل الرابعة نجلس جلسة الاستراحة، وبعد الرابعة أو الثالثة في المغرب نجلس جلسة التورك ونقرأ التشهد كاملا، وبعده الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعده الاستعاذة من هذه الأربع، وبعدها الدعاء بما شئنا، وبعد ذلك التسليم في الختام، وختام الصلاة هو السلام، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، أو نزيد كلمة وبركاته، وعلى الشمال السلام عليكم ورحمة الله. بعد ذلك وبعد أن انتهت الصلاة بقيت أذكار مهمة هي من السنن نعم، ولكن فضلها عظيم. جاء فقراء المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة وهاجروا إلى المدينة المنورة ولم يكن لهم مال إلا ما يكفيهم، ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة طبعا، فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، قال وما ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. الأنصار هم أهل المدينة أغنياء معهم ثرواتهم وأموالهم كما هي، فيصلون كما يصلي المهاجرون الفقراء ويصومون كما يصومون، إلا أن الأنصار أهل المدينة معهم أموال يتصدقون بها تفيض عن حاجتهم، والمهاجرون لا يجدون هذا الخير، فذهبوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يجدون ما ينفقون أو يتصدقون به. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم إلا أن يفعلوا مثل ما فعلتم، يعني إذا عرفوا السر بقى وفعلوا مثل ما فعلتم من هذا الشيء ده شيء آخر بقى، لكن ما لم يعلموا وما لم يفعلوا مثلكم فأنتم أسبق منهم رغم كثرة أموالهم وكثرة نفقاتهم. قالوا بلى يا رسول الله، أيوة قلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33 وتختمون 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذهب المهاجرون وفعلوا مثل ما أمروا به أو نصحوا به، ثم عادوا بعد فترة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله فعلوا كما فعلنا. طبعا سمعون مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فعلوا كما فعلنا، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن الأذكار هذه بعد الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير 99 مرة وختام 100 بكلمة التوحيد هذا له فضل عظيم، فلا ننساه ولا نتركه سواء في موضع الصلاة أو في غير موضعها. بهذا ينتهي أداء الصلاة كما أداها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا من الناس يصلون ولا تزال معاملاتهم وأخلاقهم تحتاج إلى تعديل وإصلاح، حتى عاب الناس المسلمين المصلين بذلك فيقولون فلان يصلي ويفعل كذا، فلانة تصلي وتفعل كذا. أن الله سبحانه وتعالى قال في وصف الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه ثمرة عظيمة من ثمرات الصلاة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف سندا الصحيح متنا ومعنا، لأن معناه يوافق هذه الآية، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. لم يصح هذا اللفظ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه حديث ضعيف ويساند معناه الآية أو يوافق معناه معنى هذه الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر فكأنها غير موجودة، كالذي معه عملة لا تسري في هذه الأيام، معه مثلا القرش القديم الذي كنا نتعامل به قديما، مهما ذهب الآن يشتري به أي شيء لن يجد بائعا يبيع له ولا متعاملا يتعامل معه بهذا القرش. أقل شيء 5 قروش شلن، لكن القرش ده ما عاد ينفع. فالذي يصلي ولا يزال في الفحشاء والمنكر فصلاته كالعملة الباطلة لا تفيد. ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصلي. فلعل صلاته لم يتم فيها الركوع ولا السجود، لعله لم يخشع في صلاته، لعله صلى بحركات دون روح. لا بد من استحضار عظمة الله تعالى واستحضار الثواب والعقاب ونفي الشريك عن الله. وبعض الصالحين قال: إذا أقبلت على الصلاة فتخيل أن الكعبة أمامك والجنة عن يمينك والنار عن يسارك والصراط تحت قدميك وملك الموت خلفك يطلب روحك. من استشعر هذه الصورة لعله يخشع في صلاته، يتخيل أن الكعبة أمامه هي القبلة، وكأنه يراها، وكأن الجنة عن يمينه، وكأن النار عن يساره، وكأن الصراط تحت قدميه، وكأن ملك الموت سيقبضه بعد صلاته وفور صلاته. لذا نسمع الأئمة يقولون: صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع، أي مودع للدنيا، كأنك ستصلي وتلقى الله تعالى. فأترك الدنيا وراء ظهرك، لا تكن في الصلاة وتفكر ماذا ستفعل بعد الصلاة، أين ستذهب بعد الصلاة، كيف سنجلس بعد الصلاة. كل هذه الأمور التي بعد الصلاة الله أعلم بها، اتركها الآن. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة طعام، طعام توضع على المائدة، لا نصلي الآن حتى لو كانت فريضة، حتى لو كانت الجماعة الأولى، ما دمنا في حاجة إلى هذا الطعام والطعام قد وضع وأعد قدرا بدون عناد منا، لسنا نحن الذين يعني قلنا ما نحط الطعام، نضع الطعام ساعة الصلاة حتى يعني نصلي براحتنا، لا، هذا خطأ، هذا تقصير في الصلاة، إنما قدرا أعد الطعام في ساعة حضور الصلاة. يقدم الطعام أولا، إذا حضر العشاء والعشاء قدم العشاء، تعشى الأول وبعد كده يصلي. لماذا؟ حتى لا يصلي ويفكر كيف سيأكل وماذا سيأكل ويشم الروائح وهو يصلي، يصلي على الريحة بقى، هذه صلاة ما تنفع. إنما يأكل أولا ويشبع نفسه حتى إذا دخل في الصلاة لا يكون له طمع في الدنيا بعد ذلك. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، يعني يريد أن يتبول أو يتبرز، لا يصلي وهو متحسر بهذا، فيصلي وهو متضايق متضجر، يصلي بسرعة، يصلي صلاة كرواتة كده ويتخيل كيف سيدخل ويخشى أن يكون أحد يدخل الحمام ويشغله ولا يستطيع هو يدخل بعد الصلاة مباشرة، سيصلي صلاة مشغولة ومذهولة. لا، لابد أن يدخل الصلاة بقلب خال هادئ فارغ إلا من مراقبة الله عز وجل ومناجاته. فلابد من أن تثمر الصلاة، لا يكفينا نحن بنصلي وخلاص، لا، لابد هذه الصلاة أن تثمر فينا. وأعظم ثمرة لها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فصلاتنا تذكرنا عند الفحشاء والمنكر أننا نقف بالصلاة بين يدي الله عز وجل، لذا ينبغي ألا نفعل هذه المعصية. ولو وقعنا فيها جهلا أو عجزا نذكر بسرعة أننا سنقف بالصلاة بين يدي الله فنعجل بالتوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فبعد الذنب مباشرة نتوب إلى الله لأننا سنقف بين يديه بعد قليل. وإن رجلا أذنب ذنبا وجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فحضرت الصلاة وأقيم لها فصلوا جميعا. فعاود الرجل السؤال بعد الصلاة: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أصليت معنا الآن؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر لك. وتلا قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني كانت عنده سيئة وأتبعها بحسنة وهي الصلاة في جماعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه الحسنة أذهبت سيئتك. وذلك يدل على أن المذنب مهما أذنب لا يقنط من رحمة الله ولا يدفعه ذنبه إلى ترك الصلاة. يأتيه شيطان ويقول: يا أنت أذنب ذنب كبير، لطمت على خديك مثلا، أو شققت جيبك، أو قلت كذا، أو فعلت كذا، معقولة ربنا يغفر لك؟ لا بقى، خلاص يا خسرانة خسرانة، لا تصلي بالمرة بقى. يعني الصلاة هتنفع مش نفعة؟ إزاي هتنفع وانت عملت كذا؟ لا، إن الصلاة يغفر الله بها هذا الذنب العظيم. الصلاة تجعلك لا تقعين في الذنب مرة ثانية. إن رجلا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ويشرب الخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل صلاته تنهاه يوما، يعني امسيره صلاتها تنهاه في يوم من الأيام عن شرب الخمر. ولم يقل أمروه فليترك الصلاة حتى يكف عن الخمر، هذا خطأ، لن يكف عن الخمر بل سيزداد فيها، إنما مواظبته على الصلاة مع وقوعه في الذنب، مداومته على الصلاة ومواظبته عليها يجعله ذلك يترك الذنب إن شاء الله تعالى. إن الحسنات يذهبن السيئات. فلا بد أن تكون لصلاتنا ثمرة خاصة، وأن الصلاة مدرسة فيها. على سبيل المثال حج أو رمز للحج، فالحج كما عرفه الفقهاء هو قصد البيت الحرام، قصد البيت الحرام. والمصلي إذا أراد الصلاة لا بد من أن يقسم بالاستقبال بصدره ووجهه، ولو التفت بوجهه لأمر ما لا يجوز له أن يلتفت بصدره، ولا ولو فعل ذلك بطلت صلاته. هذا رمز للحج. فيها رمز للصيام أو صيام فعلا، وقبل الصيام النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الطواف حول الكعبة: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. يعني الطواف زي الصلاة بالضبط، لا بد فيه من الطهارة ولا بد أن يكون في المسجد وما إلى ذلك، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالطائف حول الكعبة يجوز له أن يتكلم مع من بجواره، إنما الصلاة لا يتكلم فيها أحد مع أحد، إنما يتكلم فيها بذكر ربه سبحانه وتعالى. فيها صيام، وذلك أن الله حرم على الصائم الطعام والشراب وإتيان الأزواج، كذلك في الصلاة يحرم عليه الأكل والشرب وإتيان الأزواج. فيها زكاة، فكما قيل إن هذه الحركات التي يؤديها الإنسان من قيام وركوع وسجود وجلوس وما إلى ذلك هذه زكاة عن البدن. فيها كذلك خاصة للبائع والمشتري والصانع، لو أنه ظل في محله أو مصنعه هذه الفترة التي صلى فيها لعله باع بيعة أو صنع صنعة يكسب من ورائها مالا، لما ضحى بذلك في سبيل الصلاة كأنه زكى به أو تصدق به. فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاشتملت على أركان الإسلام الخمس. فيها كذلك صبر وتعويد على الصبر، فمهما طال الإمام أو قصر يصبر الإنسان، ولا بد أن يصبر على الطمأنينة وعلى تطويل التسبيح وطول القراءة وما إلى ذلك. فيها تعويد على النظام، وما أحوج النساء إلى النظام في بيوتهن، تحب النظام جدا، كل يوم تجيب العفش ده هنا في الأوضة دي والعفش ده في الأوضة دي، لازم تنظم كده وتغير عشان تمتع زوجها بمناظر متقلبة ومتغيرة يوم يستريح نفسيا، هذا لا حرج فيه. فمنين نتعلم النظام؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا النظام في الصلاة، فكما كان يقول لأصحابه: استووا استووا فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة، ولا يكبر ولا يصلي المأموم إلا بعد أن يصلي الإمام، يكبر أولا فيكبر المأمومون، يركع فيركعون، يسجد فيسجدون، يرفع فيرفعون، لا يساويه أحد ولا يسبقه أحد، نظام. الركوع فيه سبحان ربي العظيم، السجود فيه سبحان ربي الأعلى، وهذا يعلمنا أن كل شيء ينبغي أن يوضع في موضعه. يقرأ القرآن في القيام، وتبطل الصلاة لو قرأ القرآن في الركوع أو السجود، وذلك لوضع كل شيء في موضعه. والصلاة مدرسة عظيمة يطول فيها الحديث، إلا أن يكتفي بهذه الإشارة لضيق الوقت. عسى الله تعالى أن يجعلنا في عباده المحافظين والمداومين على الصلاة، المقيمين لها كما يرضى الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا، وأصلح صلاتنا حتى يصلح عملنا، ولا تفسد صلاتنا يا رب العالمين بجهلنا وبذنوبنا. اللهم إنا نسألك صلاح أمرنا كله، اللهم إنا نسألك صلاح أمرنا كله، اللهم إنا نسألك صلاح أمر ديننا وأمر دنيانا وأمر آخرتنا. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا تحرمنا من الصلاة في الدنيا ولا في الآخرة، لا تحرمنا من الصلاة حتى الموت، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ثمارها وفوائدها وخيرها وبرها، إنك أنت الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومع الأسئلة إن شاء الله. تقول سائلة: أنا أخت مسلمة، ولكن حصل بيني وبين زوجي أمر سوء تفاهم، وأنا أريد أن أكلم بيني وبين زوجة أختي، زوج أختي سوء تفاهم، وأنا أريد أن أكلمها، ولكن ليس يعني على حسب ما أفهم من السؤال أنه حدث بين هذه الأخت وبين أختي وبين زوج أختها سوء تفاهم، وهي تريد أن تكلم أختها في ذلك. كلميها إن شاء الله بالحسنى، وإذا كان السؤال كذلك فيعني فالشرع أن توضع حدود بين الأخت وبين زوج أختها، فهي محرمة عليه ولكن حرمة مؤقتة، فلا تعامل كالحرمة المؤبدة. فزوج أختك ليس كزوج أمك، زوج أمك محرم إلى الأبد كالأب تماما وكالأخ وكالابن، إنما زوج الأخت ليس محرما أبديا، إنما هو محرم مؤقتا، فحدي من المعاملة معه إلا بالمطلوب فقط وبالحدود الشرعية، والله أعلم. لكن كلمي أختك في هذا الأمر بما يصلح لا بما يفسد، والله أعلم. أخت ملتزمة ولها أخت تعمل في الكوافير، فتعطي أختها الملتزمة المال الذي تشتغل به، فما حكم الإسلام في ذلك؟ عمل المرأة في الكوافير يعني ليس كله حراما خلاف عمل الرجل، كله حرام. عمل المرأة في كوافير النساء ليس كله حراما كعمل الرجل في كوافير النساء، فعمل الرجل كله حرام في كوافير النساء، لما عمل المرأة بعضه حلال وبعضه حرام. بمعنى أنه لو ذهبت إليها امرأة تريد أن تزين شعرها لزوجها فلا مانع، لا مانع من هذا، هذا حلال، لو أخذت عليه أجرا لا مانع من ذلك. إنما الفعل الذي يفعلونه أو يفعلنه بالعرائس ويعلمن يقينا أن هذه العروس ستظهر بهذه الزينة على الرجال الأجانب هي مشاركة في الذنب. تزجيجها للحاجبين وإزالة الشعر الذي لا يجوز إزالته ورسم الحاجبين آخرين بقلم أو غير ذلك مما حرم الله، هذا تشترك فيه الكوافيرة في الإثم والذنب، ورزقها منه حرام، والله أعلم. إنما مجرد تصفيف الشعر لزوجة تريد أن تتزين لزوجها وتعلم عنها أنها تغطي رأسها أمام الأجانب هذا لا مانع منه، ولكن لا تزجج الحاجبين، والله أعلم. وعلى هذه الأخت الملتزمة أن تتحرى في رزقها ولو أن تعمل إذا لم يكن لها كفيل، والله أعلم. هل ممكن أن تقول جلسة السنة مرة أخرى؟ الجلوس في الصلاة يعني؟ الجلوس في الصلاة؟ جلسة السنة. الجلوس في الصلاة عموما كما قلت على ثلاثة أشكال: افتراش وإقعاء وتورك، هذا هو الجائز. ورابعة منهي عنها، المنهي عنها أن تكون القدمين تكونتا منصوبتين كحالتهما أثناء السجود على بطن الأصابع، ونجلس فوقها، فوق القدمين نجلس فوقهما، هذا جائز. ننصب القدمين على بطن الأصابع مضمومتين ونجلس فوقهما، هذا جائز. أو نفرش أو نفترش القدم اليسرى تحتنا ونجلس عليها، واليمين كما هي منصوبة إلى جنبنا، هذا جائز. التورك هو من الافتراش، بدل أن نفترش القدم اليسرى ندفعها لتخرج من تحت الرجل اليمنى، لتخرج من تحت الرجل اليمنى، ونجلس بوركنا الشمال على الأرض، هذا هو التورك، ويستحب أن يكون في آخر جلوس في الصلاة اللي هو التشهد الأخير. الإقعاء المنهي عنه إقعاء الكلب، وهو أن ننصب القدمين على بطن الأصابع، قدم اليمنى اليمين والقدم اليسرى إلى جهة اليسار، ونجلس بالمقعدة على الأرض، هذا منهي عنه، والله أعلم. حديث من لم يوتر فليس منا، هل هذا حديث صحيح؟ الله أعلم. أذكر أن فيه ضعفا، ولكن يعني الوتر صلاة مهمة، صلاة مهمة ولا بد من تحصيلها. عندما نذبح خروف العيد نضع أيادينا كبارا وصغارا في دم الذبيحة، ونطبع أو نضع يدنا وبها الدم على الأبواب والحيطان، هل هذا صحيح أم أنه بدعة؟ هذه بدعة لا يجوز استعمال، لا يجوز عملها. نذبح الذبيحة ونريق دمها على الأرض، ولا نلطخ بها لا بابا ولا جدارا، إنما نترك الدم على الأرض، لا نستعمل فيه شيئا، لا نستعمل منه شيئا، إنما نأكل اللحم ونوزع منه على الفقراء وعلى الأرحام. هل يجوز صبغ الشعر باللون الأصفر؟ مع العلم أني منتقبة لا يراني إلا زوجي ولا أتزين إلا له، لا مانع من صبغ الشعر لمنتقبة أو غير منتقبة، لا مانع، بشرط ألا تظهر به إلا على زوجها أو محارمها، لا تظهر به إلا على من أحل الله له ذلك. ولم ينهى عن صبغة إلا صبغة السواد للشعر المشيب، إذا كان شعرها قد شاب وتريد أن تعود إلى شبابها فتصبغ الشعر المشيب بالسواد، هذا حرام، هذا حرام. إنما الصبغ بالألوان الأخرى لا مانع منها، بشرط ألا يرى شعرها رجل أجنبي، لا مصبوغ ولا غير مصبوغ، كله رؤيته حرام على أي حال. تقول سائلة: هل يجوز لي القراءة في المصحف وأنا في المنزل لا أرتدي حجابا وبملابس المنزل؟ لا مانع، لا مانع من ذلك، ولكن لو ارتديت ملابس الصلاة كان أولى. ما معنى اسم الله الصمد؟ الصمد قالوا هو الشيء في الأشياء في المخلوقات، يعني هو الشيء الأصم المصمت، يعني غير مجوف. وفي حق الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يحتاج إلى غيره، الذي لا يحتاج إلى غيره. وفعلا الأشياء المصمتة لا تحتاج إلى غيرها، إنما يحتاج إليها غيرها، إنما كل أجوف يحتاج إلى غيره ليملأ جوفه. فنحن مثلا من الأشياء الجوفاء، لنا جوف اللي هو المعدة والرئتين، الرئتين تحتاج إلى هواء تملأهما، يملأهما، والمعدة تحتاج إلى طعام وشراب أيضا تمتلئ بهما. فالله تعالى صمد يعني لا يحتاج إلى غيره، قائم بذاته سبحانه وتعالى، لذلك فهو أحد، أحد لا يحتاج إلى آخر معه. هل أسماء الله 99 اسما؟ وما هو الاسم الأعظم؟ أسماء الله تعالى ليست 99 اسما فقط، إنما هي أكثر من ذلك، ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه. إنما ورد الحديث أن منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما هي هذه الأسماء 99؟ الله أعلم، يعني لم يرد تحديدها، ولكن من السنة بل مما أمر الله به في القرآن أن ندعو الله بأسمائه الحسنى بأي اسم من أسمائه. ما هو الاسم الأعظم؟ هو واحد من هذه الأسماء الحسنى التي اختص الله بها، لكن ما هو على التحديد فيه أقوال كثيرة. قيل أنه يا حي يا قيوم، هذا أرجحها، ولكن الصحيح أنه شائع في الأسماء الحسنى غير محدد، فالله أعلم به. الموفق من وفقه الله له فيدعو الله به فيستجاب له. ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ أسماؤه أعلام، يعني اسم أطلق عليه، أما أوصافه فهي كلمة تصف الله تعالى بصفة جمال ورحمة، أو صفة جلال وعزة. ومع تعدد أسماء الله وتعدد صفاته فهو واحد أحد، لا والد ولا ولد. تقول سائلة: أقرأ جيدا ولكن أقرأ بالمصحف، فأجد بعض الكلمات الصعبة وأقرأها بصعوبة، ولا أدري إن كنت أقرأ قراءة صحيحة أم لا، هل يجوز لي أن أقرأ بهذه الحالة وأنا أحضر دروس ولكني لا أحفظ؟ قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. وهو ماهر به، يعني يقرأه قراءة صحيحة سليمة سهلة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فلك أجران على قراءتك بهذا العناء وهذا التعب، ولكن عليك أن تتعلمي أحكام التلاوة لتقرأ القرآن بسهولة ويسر. والحمد لله على حد علمي هنا درس في أحكام التلاوة لأخت متعلمة بالطريقة الشرعية بالتلقي عن غيرها، يعني يوم الثلاثاء صباحا تقريبا درس في التجويد، يمكن أن تحضري هذا الدرس أو غيره في أي مكان آخر لمعلم أو معلمة بالطريقة الصحيحة. فلا بد من تعلم أحكام التلاوة، وحتى تتعلمي فلك أجران على قراءتك إن شاء الله. تقول أخرى: قرأت في كتابك الوصية الشرعية، في رقم 4، ليس لي كتاب اسمه الوصية الشرعية، لكن لعله كتاب راجعته فليس لي أن أغير نصوصه. على كل، في هذا الكتاب: ألا يوجهونني إلى القبلة بل يتركونني على حالتي، ولا يقرأوا علي سورة ياسين، وذلك لأن هذا مما لا دليل صحيح عليه من الكتاب والسنة، بل كره سعيد المسيب ذلك التوجيه وقال: أليس الميت امرؤا مسلما؟ والسؤال: هل معنى ذلك إذا مات الإنسان لا نوجهه على القبلة؟ إذا كان غير ذلك فما معناه؟ نعم، الميت لا يوجه إلى القبلة ولكن يموت على الحالة التي هو عليها، إنما قبلة الميت أثناء الصلاة عليه، قبلة الميت أثناء الصلاة عليه يكون في جهة القبلة، رأسه إلى يسار القبلة ورجلاه إلى يمين القبلة، رأسه إلى يسار القبلة، يعني ممكن بتعبير أدق يكون رأسه إلى جهة يمين المصلي عليه، إلى جهة يمين المصلي عليه، ورجلاه إلى جهة يسار المصلي عليه. إنما القبلة عند الاحتضار فهذه غير مشروعة والله أعلم، حديث فيها ضعيف. بالنسبة للأضحية، هل سنة توزيعها على 3 أثلاث: الفقراء، الأقارب، لصاحب الأضحية؟ يعني ليس هناك نص على ذلك، ولكن هذا التقسيم تقسيم عادل والله أعلم، يعني هو تقسيم حسن وطيب، لكن ليس هناك نص يأمر بذلك. إنما مقصود الشرع هو ذبح الأضحية، إنهار الدم فقط. ماذا لو كان لو لم يكن معه مال وكان سيقترض للأضحية؟ هل يتم نفس التوزيع؟ لا يقترض للأضحية إلا إذا كان هناك باب سيسد منه، يعني هناك أموال ستأتيه مثلا بعد شهر، بعد أسبوع، بعد شهرين، بعد مرور العيد، فلا مانع أن يقترض الآن ويضحي، ثم حينما يأتيه هذا المال يسد ما عليه، سواء ذبح بالقرض أو ذبح بماله، فالتقسيم كما هو إن شاء الله. زوجة رمى عليها زوجها اليمين يمين طلاق 3 مرات في لحظة ضيق، وبعد ذلك جامعها، هل يجوز ذلك أم لا؟ إذا كان طلقها 3 في مرة واحدة كأن قال لها أنت طالق بالثلاث، فيجوز جماعها إذا لم يكن هناك أيمان أخرى. أما إذا طلقها 3 مرات طلاقا صريحا صحيحا في 3 مرات وجامعها بعد ذلك، فجماعه زنا والعياذ بالله. أخت المسحورة وأكثر من في البيت في حالة لبس، هل هذا يؤثر وكيف أجاهد في هذه الظروف؟ ماذا أفعل؟ الحال سهل وميسور، والحل سهل وميسور أيضا، وهو صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله بصدق في أوقات الاستجابة، ويمكن الرجوع في ذلك إلى شريط الدعاء المستجاب من درسين تقريبا. نتلمس أوقات الإجابة وندعو الله تعالى ببكاء، ونستعمل القرآن بالقراءة أو بالسماع، الله تعالى يرفع إن شاء الله تعالى بالقرآن والدعاء في أوقات الإجابة وقبل الفجر مثلا، وهكذا الله تعالى يستجيب ويرفع. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فلو أن الإنسان شعر باضطراره وشعر أن الله يجيب المضطر ودعا الله تعالى باضطرار وبكاء، الله تعالى يجيبه ولا يتأخر عنه. امرأة أب تعامل بنت زوجها معاملة غير طيبة، ولها أطفال تتركهم بدون طعام طول النهار، وعندما تأتي من الشغل تتكلم أو تؤكلهم كل ما يشتهون، فالجيران يعاملون هذه البنت معاملة طيبة جدا ويعطفون عليها، ولما يأتي الأطفال إلى الجيران يقودوهم أو يطردوهم، فهل هذا يجوز؟ يجوز ممن؟ إذا كان الكلام أو السؤال عن الجيران فالجيران محسنون في هذه الحالة، محسنون، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، يعني يكرم الطفلة ويرد الأطفال الآخرين لا حرج عليهم، لو أكرموا الجميع لا حرج عليهم، لو طردوا الجميع لا حرج عليهم، ما على المحسنين من سبيل، ولكن ما داموا أطفالا فلا ذنب لهم، والطفل يرضى بأي شيء ولو بالقليل، والله أعلم. تقول سائلة أنا لا أعرف التشهد، فهل يجوز أن أقرأ الفاتحة بدل التشهد؟ لا لا، إنما تجلسي صامتة وتشتغلي بالدعاء، تشتغلي بالدعاء بدل التشهد، وحاولي حفظ التشهد فهو سهل يسير، ممكن تسمع الشريط إن شاء الله مرة واثنين وثلاثة تحفظينه إن شاء الله، أو أحد أولادك أو زوجك أو إحدى الأخوات تحفظك إن شاء الله، هذا أمر يسير لا ينبغي السكوت عنه. لو في طبخة معينة أو صينية معينة عاوزين تعلمها هنتعلمها إن شاء الله، ما مش هنكسل في ذلك، فلا نتكاسل عن تعلم التشهد، فهو أمر مهم تصح به صلاتنا وتبطل بدونه، والله أعلم. تقول السائلة لقد حلمت، يعني رأت رؤيا، لأن هذه ليست حلما، تقول رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام ولكنه بدون لحية، كان جميلا جدا، ورأيته أيضا ميتا أمامي، والناس ينظرون إليه، وذهبت لأنظر إليه وأخذت امرأة وأخذت امرأة تعري رجله فقام وغطى نفسه صلى الله عليه وسلم وأخذ يقترب مني ثم مات. ورأيته مرة أخرى أو رأيت مرة أخرى حلمت بأبي أخذ بي ودخل بي إلى بيت وقال هذه تربة جديدة، ثم خرجت ولقيت كوزا من الذرة مكتوبا عليه لا إله إلا الله وكلام قرآن فأخذته وأكلته. سائلة موجودة؟ بنت أم زوجة؟ زوجك موجود؟ طيب، أما رؤياك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا حال الدين أو حال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها ميتة بين الناس في هذه الأيام، والناس ينظرون ولا يفعلون شيئا، يرون السنة النبوية تموت ولا يفعلون شيئا، وهذا سلبية شديدة من الناس كما هو معلوم. ولعلك مشاركة في هذا، لعلك مشاركة في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوك لإحياء سنته حيث اقترب منك قبل موته، فلعل أمامك سنة يمكن أن تحييها ولكنك يعني قد تتأخرين عنها، فحاولي إذا رأيت سنة للنبي عليه الصلاة والسلام ولك فيها مجال لإظهارها أظهريها إن شاء الله وتوكلي على الله. وأما المرأة التي تعري رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام ويغطيها هو، فإن كنت تعرفينها أو امرأة معلومة لديك فهذه امرأة ستقع في خطأ في الدين، ودين الله تعالى سيظهر مهما تعادى عليه الناس، فسيغطي النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وستحيا سنته رغم أنف الناس، والله أعلم. أما رؤياك لأبيك في هذا البيت فيعني لعله مسكن جديد، مسكن جديد تكون لك فيه حياة، والله أعلم، ستكون حياة كريمة إن شاء الله، يعني لعلها شقة جديدة أو حياة جديدة، الله أعلم، سيتغير حالك إلى حال طيب إن شاء الله، والله أعلم. أخ يعمل كوافيرا وهو عائل أسرتنا، فاضطررت إلى العمل فأعلم أحكام تلاوة القرآن الكريم على أن يكون لي أجر من الذين أعلمهم، فهل هذا العمل يعتبر نوعا من التكسب بالقرآن؟ أما أخوك هذا طبعا عرفنا حكمه في سؤال مضى، أما أخذك أجرة مقابل هذا الدرس فلا مانع، ولكن لا تشترطي أجرا معينا، اجعليها يعني مكافأة، يعطونك ما يعطون، يعني هم يقدرون العطاء، الأخت اللي تعلم عليك التلاوة يعني يعطونك على سبيل الإهداء، تكون النية هدية، لكن لا تشترطي أجرا معينا حتى لا تأخذ صفة الأجر، إنما تكون على سبيل الهدية أو الإعانة أو نحو ذلك، اللهم يسر. تقول سائلة، يوجد أخت وباعت شيئا مبلغ، وحلفت الأخت أنها باعتها بمثل المبلغ، وبعدها تذكرت أنها باعتها بأقل من المبلغ هذا بعد الحلف، فماذا تفعل؟ إذا كانت حلفت أنها باعتها بعشرة قروش مثلا أو بعشرة جنيهات وهي تذكر ذلك فعلا، فكرة يعني إن هي بعتها بعشرة فعلا لا تكذب، فلا حرج عليها، لا حرج عليها. أما إذا كانت تحلف أنها باعتها بعشرة وتذكر وتعلم أنها باعتها بخمسة فقط، فهذا حرام، وهذا اليمين، وهذه اليمين اسمها يمين غموس، يعني تغمس صاحبها في النار، اللي هي بتغمس الحق بالباطل، وهذا المروج سلعته بالحلف الكاذب، هذا وعيده شديد. إذا كانت حلفت وتعلم أنها باعتها أقل من ذلك لتروج سلعتها وتبيعها بأكثر، هذا حرام، لكن إذا كانت ناسية هذا لا شيء عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تقول سائلة، عقد قراني على أخ منذ فترة، هذا الأخ استمتع بي في بعض الأشياء بعد العقد واعترض على أشياء هو ووالدي، لكنه كان مضى على قائمة بعشرة آلاف جنيه، قال لي أنه سيأتي أو سيعطيني نصف القائمة فقط، علما أننا سوف ننفصل عن قريب، فهل يجوز أن أخذ نصف القائمة شرعا أم لا؟ المرأة بعد العقد وقبل الخلوة لها نصف المهر إذا طلقها زوجها، أما بعد العقد وبعد الخلوة الشرعية أو بعد البناء، بعد الخلوة أو بعد البناء وجب يجب لها المهر كله. فلو كان خلا بك يعني طلعت سوا بقى هنا زعت الناس جميعا بعد العقد خلاص بقى زوجته، يروحوا مطرح ما يروحوا بقى رايحين جايين سوا في كل مكان ويتركوهم سوا في البيت، وممكن هي تبات عندهم وهو يبات عندهم وكده العملية إيه بقت أسرة واحدة. بهذا إذا طلقها قبل الدخول وبعد هذه الخلوة وجب لها المهر كاملا، وجب لها المهر كاملا. ولذلك أنصح دائما بعدم الخلوة بعد العقد، لا تكون خلوة إلا بعد الإيه؟ بعد البناء. بعد العقد وقبل البناء ينبغي أن نحافظ على بناتنا، وتحافظ المرأة المسلمة على نفسها وتصبر حتى يبنى بها، ولا داعي للخلوة لأنها تضيع حق المرأة. فقد يحدث المحظور وينكر الرجل بخلا وتنكر المرأة حياء ويضيع حقها بين بخل زوجها وبين حيائها. لذا يعني لا ينبغي أن نوفر الخلوة أو الخلوة بين العاقد ومن عقد عليها، إنما يجلسان في مكان لا يأمنان فيه الداخل، يعني في صالة حدش معهم ولكن يعني ممكن أي حد يروح طالع عليهم فجأة، في حجرة بابها مفتوح لا يغلق ولا يرد، إنما باب مفتوح، لا يأمنان الداخل، ونعودهما الدخول عليهما بغير استئذان. يعني يفاجئ كده ان ام البنت راح داخله كده، اخوهم راح داخل، ابوها راح داخل كده، لا نستاذن عليهما عند الدخول حتى اذا استمتعا لا يصل الى الامر المحظور، والله اعلم. وهذا كله حفاظا على حق المراه او حق الزوجه. تقول سائله لي اخت مختمره وتاتي لزيارتي وتبيت عندي وزوجي يرفض ذلك، فهل هذا من حقه رغم انني في حاجه لها لاني امر بظروف صعبه وهي وفاة والدتي، وخاصة أني حامل ومتعبة بسبب وفاتها، وأرجو أن تنصحني ماذا أفعل، كلما تذكرتها بكيت. هذا حق زوجك، هذا حق زوجك، فربما الشقة ضيقة أو على حدودها على قدرها، وأختك تضيق على زوجك في ملبسه في راحته فيما إلى ذلك، فهذا من حقه. لكن كزيارة كل يوم ممكن لا مانع إذا وافق أيضا الزوج على ذلك، في غيبة الزوج في العمل ممكن أختك تأتي وتجلس معك طول النهار، لكن إذا جاء الزوج فهو أنيسك في هذه الغربة وفي هذا البيت. والأم ماتت رحمها الله، يعني كلنا سنموت، كل من عليها فان، ونبكي على أنفسنا وعلى حالنا. يعني لعل الأم ماتت على طاعة الله، لعل الأم ماتت وقد وفت ما عليها، لكن نحن إذا متنا هل سنموت على طاعة، أو هل سنموت وقد وفينا، أم نموت ونحن مقصرون؟ الله أعلم. نبكي على حالنا المجهول ولا نبكي على حال معلوم، الله تعالى يعني أرحم بها منا. فاصبري على أمك وأكرمي زوجك ولا تغضبي. سؤال قبل الأخير، تقول لي أخت تعمل في الغناء، أعلم أنه حرام لكني أحس أن فيها خيرا كثيرا، وأنا دائما أدعو لها وأدعوها، فما حكم الهدية منها لي، وما حكم أكلي عندها في زيارتي لها؟ لا تقبلي هديتها ولا تأكلي عندها من باب زجرها لكي تشعر بأنها تعمل في حرام، ولكن توددي إليها، تقربي إليها، زوريها واقبليها في زيارتها لك، في زورك اقبليها، لكن هدية منها قولها لا معلش يعني أنت أختي لكن المال ده حرام لا أخذه، لا يلزمني، يعني تقليه أنت حرة لكن أنا لا أكل الحرام. اقبلي زيارتها، أن تأتي هي لزيارتك، ولكن وزريها أنت أيضا، ولكن لا تقبلي هديتها ولا تأكلي عندها من باب زجرها وردعها عن هذا العمل، أنه عمل محرم قطعا. تقول سائلة سمعنا أن للصدقة دعاء، فما هو دعاؤها؟ الله أعلم، لا أعلم دعاء للصدقة، إنما يستحب في الصدقة أن تعطر بالعطور، يعني عطر الصدقة قبل أن تخرج. طبعا إذا كانت إيه ملبس مثلا، ملبس أطفال أو كانت مالا نعطرها، لكن ملابس حريمي كبيرة مثلا لا نعطرها، لأن امرأة كبيرة ستلبسها فلا نعطرها لها. طعام طبعا لا يعطر، إنما الصدقة من المال تعطر أو مما يصلح التعطير فيه. وكذلك لعل هذا هو المقصود الله أعلم، إذا دعا لك من تصدقت عليه فردي عليه الدعاء. ورد هذا عن السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني إذا أعطيت امرأة مثلا صدقة فقالت لك بارك الله فيك، قولي لها وبارك فيك أيضا. ليه؟ لتكون دعوة مقابل دعوة ويبقى لك أجر الصدقة. فهمت هذا السيدة عائشة رضي الله عنها، ويعني خشيت أن تسكت ولا ترد الدعوة فتكون هذه الدعوة جزاء الصدقة، فردت دعوة بدعوة ليبقى لها أجر الصدقة. سائلة تقول أصلي ولم أخشع في أكثر صلاتي، أحاول ولم أقدر، فهل تقبل صلاتي أو لا؟ إن شاء الله تقبل بإذن الله تعالى، ولكن جاهدي نفسك، جاهدي نفسك إن شاء الله، وحاولي استحضار ذهنك في الصلاة، إن شاء الله يقبل الله صلاتك، إن شاء الله يقبل الله صلاتك. تقول سائلة فعلت ذنوبا كثيرة وأنا نادمة وأستغفر الله ولكني لا أبكي، هل يقبل مني التوبة أو لا؟ ولا بد أن أبكي. يعني البكاء دليل على رقة القلب، البكاء دليل على رقة القلب، ولذلك يعني أقرأي كثيرا السور التي تتكلم عن يوم القيامة كجزء عامة كله، مثلا سورة الواقعة، هذه السور اقرأيها لعلها ترقق قلبك. لو هناك شرائط مثلا في الرقائق عن الموت، عن الآخرة، عن الحساب، عن ما إلى ذلك، اسمعي هذه الشرائط، هذه ترقق القلب وتساعد على البكاء. ومن العيون التي لا تأكلها النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله. تقول أخرى عاهدت الله تعالى على أني لا أفعل ذنبا معينا أقع فيه، ولكني وقعت في الذنب مرة أخرى وأقع فيه كلما أتوب. الله تعالى يعفو عنا وعنك إن شاء الله، لكن الله تعالى يعفو عنا وعنك، ولكن عند التوبة حينما يتوب الإنسان من الذنب ينبغي أن يكون صادقا في توبته، وليست عنده نية للعودة إلى الذنب أبدا، ثم بعد ذلك ينخرط في الحياة فيعود إلى الذنب فيجدد التوبة مرة ثانية وهكذا، إلا أنه عند كل توبة يكون صادقا فعلا بينه وبين نفسه ونادما وباكيا لله سبحانه وتعالى، فهذا إن شاء الله يغفر الله له. إنما الذي يتوب إلى الله ولا يزال متعلقا بالذنب وينوي على العود له فهذا كالمستهزئ بربه ولا يقبل الله منه التوبة. أختنا رأت في رؤيا أنها في خيوط حرير ظهرها وهناك يعني هذه الأخت لعلها مريضة، هذه يعني أنها رأت أنها في حرير وهناك كلاب وذهبت إلى شيوخ وأعطوها شيئا، والله أعلم هذه الرؤية تدل على أن صاحبتها تعاني من مرض معين، والله تعالى سيهيئها إلى أهل الخير، أو كأنه يشير عليها بأن تذهب إلى أهل الصلاح والخير وعندهم شفاؤها بإذن الله تعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.